وأيضا فإن تسميتهم ظالمين شنيع على القول بتجويز الذنوب عليهم، بدل حسنا أي عمل عملا صالحا. وهذا الظاهر يعني أنها استثناء منقطع، إلا من ظلم، يعني إلا من ظلم من الناس وليس من الأنبياء. قال صحيح، لكن أقصد أن يعني ظاهر الأمر، ظاهر السياق الآية أنها في الحديث العام يعني ليس في الحديث، وإن كان الأنبياء لا شك يقع منهم معصية عصى آدم ربه، لكن حديثنا عن أن هذا السياق سياق يبدو أعم من قصد النبي نفسه. شيخ هذا نفس الكلام، هذا كلام من؟ كلام تصطلون في إبدال التاء صاحب الجداول اسمه من هو؟ إبدال تاء الافتعال طاء أصله تص تلون صافي ولا من اسمه. فما جاءت بس هو الأشكال لازم قائم، وهي هل هو على وزن تفتعلون ولا تفتلون أو تفعلون كذا؟ إيه. فهو ما أعطانا لازم وزنها يعني. لكن هو مشهور أنها تصطلون بمعنى تفتعل، تفتعل نفس الشيء. هذا يكون فيها يبدو لي يعني دغام بين التاء والسين. أيوة. حركة الياء تنتقل إلى اللام بعد حذف حركة تحذف الياء ارتفاع الساكنة باسم الفعل تصطل. يعني أصلا تصطلي تصطليون. زي في جيبك ذكر في طه في تسع آيات متصل بقوله ألقي وأدخل. جيبه هنا هذا الجيب مكان جماعة توه وليس المخبأ، يعني يدخل غير في جيبه ثم واللي ضربنا بخمرهن على جيوبهن، فالجيب هو فتحة الصدر هذه وليس جيب المخبأ. أنا دائما الناس تفهمها على المعنى العامي. جيب السودانيين عندهم هذا الجيب يا الله. صح السودانيين جيب على الأصل. موريتانيين صح شام باس فعلا كان جيب من داخل دائما أي سؤال مهم يأخذه. السلام عليكم. السلام. نعم. تقديره نيسر لك ذلك في جملة تسع آيات، وقد ذكرت الآيات التسع في الإسراء إلى فرعون متعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام، وتقديره اذهب بالآيات التسع إلى فرعون مبصرة أي ظاهرة واضحة الدلالة، أسند الإبصار لها مجازا وهو في الحقيقة لمتأملها مشهورة طبعا التسعة بس باب المذاكرة. اليد والثعبان اللي هي العصا، وأخذناهم السنين ونقص من الثمرات هاي ثنتين، ثم الخمس اللي جاءت مرة واحدة الجراد والقمل والضفادع والطوف. إلى فرعون متعلق بفعل محذوف محذوف يقتضيه الكلام وتقديره يذهب بالآيات التسع إلى فرعون مبصرة أي ظاهرة واضحة الدلالة، أسند الإبصار لها مجازا وهو في الحقيقة لمتأملها، واستيقنتها أنفسهم يعني أنهم جحدوا بها مع أنهم تيقنوا أنها الحق، فكفرهم عناد ولذلك قال فيه ظلما. والواو فيه واو الحال وأضمرت بعدها قد، وعلوا أي تكبرا. وورث سليمان داود أي ورث عنه النبوة والعلم والملك، علمنا منطق الطير أي فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها، وأوتينا من كل شيء عموم معناه الخصوص، والمراد بهذا اللفظ التكثير كقولك فلان يقصده كل أحد، وقوله علمنا وأوتينا يحتمل أن يريد قوله كقولك وقوله وقوله علمنا وأوتينا يحتمل أن يريد نفسه وأباه أو نفسه خاصة على وجه التعظيم لأنه كان ملكا. وحشر لسليمان جنوده، اختلف الناس بعدد جنود سليمان اختلافا شديدا تركنا ذكره لعدم صحته، فهم يوزعون أي يكفون ويرد أولهم إلى آخرهم، ولا بد لكل ملك أو حاكم من وزعة يدفعون الناس حتى إذا أتوا على وادي النمل. ظاهر هذا أن سليمان وجنوده كانوا مشاة بالأرض أو ركبانا حتى خافت منهم النملة، ويحتمل أنهم كانوا في الكرسي المحمول بالريح، وأحست النملة بنزولهم في وادي النمل. قالت نملة: النمل حيوان فطن قوي الحس، يدخر قوته ويقسم الحبة بقسمين لئلا تنبت، ويقسم حبة الكزبر بأربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت على اثنين ولإفراط إدراكها. قالت هذا القول. وروي أن سليمان سمعه وكان بينه وبينها ثلاثة أميال، فذلك لا يسمعه البشر إلا من خصه الله بذلك. ودخول والله ما شاء الله متابع يعني دقيق النمل وحالها رحمه الله. نعم، وفعلا ترى موضوع القسم الحبة هذا حقيقي، يعني تقسم الحبة حتى لا تنبت. عجيب. نعم. ودخول خاطبتهم مخاطبة العقلاء لأنها أمرتهم بما يؤمر به العقلاء. لا يحتمنكم يحتمل أن يكون جوابا للأمر أو نهيا بدلا من الأمر لتقارب المعنى، وهم لا يشعرون. الضمير لسليمان وجنوده والمعنى اعتذار عنهم، لو حطموا النمل أي لو شعروا بهم لم يحطموهم. فتبسم ضاحكا فالتمست لهم العذر، يعني لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، طبعا ما يقصدون هذا، فالتمست لهم العذر قبل أن يعتذروا. فتبسم ضاحكا، تبسم لأحد أمرين: أحدهما سروره بما أعطاه الله، والآخر ثناء النملة عليه وعلى جنوده، فإن قولها وهم لا يشعرون وصف لهم بالتقوى والتحفظ من مضرة الحيوان. هل تبسم ضاحكا في تكرار يعني لا فائدة منه، ولا هو فيه إضافة في المعنى، ولا يعني أقصد هل يعني التبسم يغني عن كلمة الضحك؟ أو أن الضحك فيه شيء جديد؟ يقولون ضحك الأنبياء تبسم أو تبسم الأنبياء ضحك. نعم. التبسم تبسم. طيب دعونا نرجع شوي. هل التبسم نوع واحد؟ لا أنواع. أيوة أيوة. جميل. يعني مثلا تبسم المغضب. أحسنت، تبسم المغضب اللي في حديث كعب، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب. كيف تبسم المغضب؟ ها؟ من يقدر واحد مثلا؟ طيب تبسم المستهزئ، ها؟ تبسم الولهان العاشق، تبسم المغضب لها صوت. لا تبسم مغضب تلقاها يعني مكشر عينيه كذا. ايوه، اذا رايت نيوب الليث بارزة فلا تظن ان الليث يبتسم. فالسبب هو نوع التبسم، ان التبسم انواع كثيره جدا. التبسم المستهزئ كذا تشوف واحد يسخر فيه ومبتسم لكنه تبسم استهزأ. تبسم الفرح الفخور، تبسم المتكبر، تبسم فأنواعه كثيرة جدا. لذا تبسم مهزوم راح ما أيوة بالضبط، لأنه تبسم يعني فرح. نعم يعني بالضبط هو نوع التبسم، فالضحك يبين وضع نوع التبسم. هذا تبسم معجب، يعني تبسم الفرح بما قالت، يعني وسعيد بما قالت عنه من ثناء عليه وكذا. أيضا عرفته يعني معناها أن أيوة الأنبياء تعرفهم الحيوانات، فهذا أيضا عجيب، يعني كيف عرفته وعرفت اسمه، عرفت أن هذا سليمان عليه السلام وجندة وأنهم كثرة. فتبسم ضاحكا، تبسم لأحد أمرين: أحدهما سروره بما أعطاه الله، والآخر ثناء النملة عليه وعلى جنوده، فإن قوله هم لا يشعرون وصف لهم بالتقوى والتحفظ من مضرة الحيوان. الفائدة في يعني التذكير بس من قاله الشيخ ابن تيمية في أصول التفسير يقول: والترادف في اللغة لا يكاد يوجد، وإن كان الخلاف العلم موجود يعني في الترادف، وهو في القرآن أندر، يعني لا يكاد يوجد في القرآن كلمتان مترادفتان، لا يكاد يوجد بالمعنى. قد يكون قريب لكن في كل واحد منهم إضافة، يعني مثلا الرجز العذاب كذا، صح أنه نفس المعنى لكن الرجز تحس أنه أيوة فيه سخط وفيه الغضب. نعم. وتفقد الطير، اختلف الناس في معنى تفقده للطير، فقيل ذلك عناية بأمور ملكه، وقيل لأن الطير كانت تظله فغاب الهدهد فدخلت الشمس عليه من موضعه، أم كان من الغائبين أم منقطع، فإنه نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصره، فقال ما لي لا أرى الهدهد، أي لا أراه ولعله حاضر وستره ساتر، ثم علم أنه غائب فأخبر بذلك. لأعذبنه، روي أن تعذيبه للطير كان بنتف ريشه، بسلطان مبين أي بحجة بينة، فمكث أي أقام، ويجوز فتح الكاف وضمها ويجوز فتح الكاف وضمها، وبالفتح قرأ عاصم، والفعل يحتمل أن يكون مسندا إلى سليمان عليه السلام أو إلى الهدهد وهو أظهر، غير بعيد يعني زمانا قريبا، أحط علما بما لم تعلمه، من سبأ هي قبيلة من العرب، وجدهم الذي الإمام القيم يقول وسلطان العلم أقوى من سلطان الملك. انظر الهدهد عندما قال سليمان حط بما لم تحط به، فيعني هو يعني عنده شيء ليس عندك، وجدتك من سبأ بنبأ يقين. الآن في الوقت الراهن من عصر المحاضرة يقولون أن القوة هي قوة المعلومات، فمن كانت عنده المعلومات كان أقوى، في حتى الآن في الاستعمار الجديد هذا قوة مثلا معلومات التكنولوجية الإلكترونية، لذلك لاحظوا حتى يعني أغلب الآن المصادر المعلومات من عندهم، الإعلام من عندهم، فيريدون أن يكونهم أقوى، وهذا قريب من قوله وحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. نعم. من سبأ هي قبيلة من العرب، وجدهم الذي يعرفون به سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، ومن صرفه أراد الحي أو الأب، ومن لم يصرفه أراد القبيلة أو البلدة، وقرئ بالتسكين لتوالي الحركات، وعلى القراءة بالتنوين يكون في قوله من سبأ بنبأ ضرب من أدوات البيان وهو التسجيع،